رب أوجعنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست بحي وطرا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفلا فكرمهم ربي وقربهم مجيا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العليا فهم اضيافه في كل وقت ومن يك بيته انت هنيا ومن يك بيته يسعد ويغنم وكان ببيته ربي رضيا. فمن ذا ينكر النجاحات هذه ورب العرش عيدها جليا فتقلكم نقلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهبني فانزله لها رطبا جنيا. ختم ايه في الزمان والاسلام القران الكريم. نعيش فرحانا في تلاوه القران المباركه تتلوها علينا فضيلة القارئ الشريف محمد الليثي قارئ اذاعه التلفزيون العربي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض لا يفتح الله النار

إن الشيطان Oh, ونذكر أولئك Yeah.

Yeah.

صدق الله العظيم.